ايوه قلت لي ايوه ابغى اعرف التفاصيل كلها حق من الالف للياء. ايوه ما عليك قلت لك انت بتقول اللي شفتها يمكن مرتين كذا ما صار بينكم شيء؟ لا لا ما الحمد لله امور تمام كل شيء. طيب انت متاكد 100% ان الصور محذوفه؟ قلت لك انا اعطيتك كلمه رجال دحين قلت لك جاء مني شيء خطا جاء مني كلمه كلمت بنت مره ثانيه حلو المحل ذا ورقمي عندك وتعال قلت لك اسحبني من المحل ايش عارف تبيع غير ذا الكلام؟ طيب ابغاك تكتب لي ورقه اكتب لك حلو عيوني لك حلو انك ما تقرب البنت ولا تدق عليها حلو ولا توصل عند باب بيتهم ولا يجيها اي ازعاج قلت لك لو قلت لك انا قلت اسمعني لعب. حلو اسمعني ولا يجيها اي ازعاج حلو حلو حلو توقع لي على الورقه حلو. تبصم لي عليها حلو. رقم اثباتك موجود فيها حلو. اسمك كامل موجود فيها حلو. شفت حلو. وقتها استلم الورقه حلو. وفلوسك ان شاء الله توصلك ومتى بتجي من بيجيبها انت ولا فلوسك هي؟ موجوده عندي عندك انت فلوسك موجوده عندي خلاص شفت بالحفظ الصون حلو. مثل ما قلت لك الصور طيب انت كيف تقول لها باجي بعطيك صورك منو لا لا ما قلت لها باجي انا قلت لها بجيب لك الجوال كله عشان تتاكدين اذا في طيب صور ولا طيب ما في تقدر صور. تقدر تنسخ الصور في ذاكره تقدر تنسخها على لابتوب في البيت انا بعطيك تقدر شيء تنسخها بعطيك شيء كل اسمك مكان. من اسمك من ما عليك من اسمي الحين يمكن نتعرف انا وياك معرفه ونكون اصدقاء وكل شيء ما يقول لك ما تيجي المحبه الا بعد عداوه اكيد ما يحتاج ما الحين ما بيننا شيء بقضيه قتل ولا شيء نحن اخوان وكل شيء ايوه بس القضيه اللي احنا فيها قضيه شرف اكيد شرف انا قلت لك يجي مني خطا يعني لكن اللي يرضي الله احنا قبائل حلو مزبوط اكيد وصيتنا معروف اكيد ما يحتاج انا لو اني بغيتها بنظام القبائل اكيد شفت والله كان صارت امور ثانيه اكيد بس كل شيء بالتفاهم يعني انا يا طويل العمر ما حبيت ان الموضوع يوصل لشخص ثاني او يوصل الموضوع حلو. اكبر حلو شفت حلو. بتصير زي ما يقولون سواه حلو. لا انت تبغاها حلو ولا احنا نبغاها اكيد شفت حلو بس مثل ما قلت لك حلو. انا ما اقدر اعطيك الفلوس الا اني اتاكد 100% ان ما لها ولا حاجه عندك قلت لك لا رقم ولا تسجيل شوف لا رقم ولا تسجيل ولا صوره حلو. ولا حتى شعره واحده من راسها ما تكون عندك خلاص معي. شفت ابشر بعد ما اتاكد من هذه الاشياء كلها فلوسك تنحط عندك خلاص معك مزبوط ابشر خلاص متى تبي اكتب لك ورقه عشان انت متى ما جهزت الورقه انا اجيك خلاص معك مظبوط متى عط رقمك انت ما لا الرقم ما عليك فيه ليه الرقم ما عليك فيه انا اجيك لو لا يهمك لا بس انا شوف بيني وبينك شوف انت اكتب لي الورقه شفت مثل ما قلت لك لا ورقة لا وبصم وحطها اسمع يا اخوي اسمع انا اجي اخذها منك انت ما هو انا اللي اكتب الورقه انت اللي تكتب الورقه واكتب اللي تبي فيها لا ماني بكاتب شيء ليش انا تبي تكتب فيها تعهد انا فلان الفلاني حلو. رقم اثباتي كذا اتعهد اني ما عاد اتقرب الشخص الفلاني وهذا رقم اثباتي المهم انت اكتب ورقه ولا طلع صيغه من جوجل واكتبها واللي تشوفه لا بس انا ابيك تكتبها انت عشان انت افضل بكلامك وكل شيء تحطها لا انت اكتبها حلو وحط لي عليها توقيعك حلو وتبصيمك حلو شفت ولا من ناحيه البصمه اذا جيت ان شاء الله اجيب الاسطمبه معايا وبصم قدامي حلو ما عليك بس انا اشوف يعني انا يمكن اسافر انا عشان كذا انا قلت لك ابغى عشان اسافر انا ولا ما انا شوف اهم شيء اني اضمن حق البنت ما يضيع اكيد شفت وفي نفس الوقت حقك ما يضيع اكيد ما هذا ما يحتاج بس انا اقول لك عشان اني بسافر يمكن في هذا الشهر تعرف هذا لا قوي ذا شفت ومثل ما قلت لك علشان حق البنت ما يضيع وحقك ما يضيع وحق ومن ناحيه حقك محفوظ أكيد لكن أكيد. اتمنى حق البنت محفوظ انا قلت لك شفت. يجي يعني مني شيء خطا ولا انت شيء حط نفسك موقف اكيد شفت. ما يحتاج اكيد لا قدر الله صار الشيء هذا مع اختك اكيد ما لا كل واحد وش يعني بتسوي صراحه بس انا قلت لك والله لا من ناحيه تهديد ما تهديد قلت لك لا هددت انا لا طيب. لو بغيت المشاكل انا طيب. لو ابغى المشاكل طيب انت ما كنت تقول لها انزل على ابوك بتشوفيني انا ابوها ترى انا اعرفها انا لا تحسبني ما اعرفها انا ابوها كم مره ادري انك تعرف إيه؟ ابوها وادري انك تعرف أكيد. وين يشتغل اكيد لا ما يحتاج بس انا قلت ابغى اكلمه انا بشتري منه اغراض انا ما انا في الامور دي في مشاكل ولا شيء طيب بس انت كنت وقتها زي اللي تخوفها منو انت كنت تخوفها لا علي الحرام لا اخوفها ولا شيء بس كذا هي تفكيرها انها حق تخوف هي تقول لي تهديد وما تهديد لا ما ايش تهديد بينكم واحد اسمه ابراهيم ها واحد معكم اسمه ابراهيم ابراهيم ايه بهذا اقول لك اللي قلت لك ابراهيم عليه هذا هو طيب ابراهيم كيف عرف اللي بينك وبينها ابراهيم كلنا نحن وياه حلو نطلع انا وياه وكل شيء ومره كذا وصلني وصلك للرياض ايوه ايوه طيب وانا لحد الحين موضوع ان خالتها دقت على راسلت خويك ما ادري وش هذه ما دخلت مزاجي ابغى اعرف كيف وصل الخبر لخالتها. قلت لك خالتها على قلت لك دق عليها هذا وسالت على أوكي. ما تقول سالت البنت جحدت البنت قالت لا انا ما اعرف احد. ايوه حلو كيف وصل لرقمها هنا السؤال كيف الشخص هذا وصل لرقم البنت هذه الخالتها اقول لك هو تقول سالفه معي كذا مين انت لانها طيب. واحده كلمتها حلو. من هناك وصلت مين انت طيب ايوه موضوع الانستغرام اللي صار في الانستغرام ايوه ايش هو حق الانستغرام هذا يكلم هو كان واحده حلو ويقول انا اعرفكم ادري وزي كذا طيب ليش ذكر اسم فاطمه انا قلت لك انا هذا الحين تلعنا احنا وياهم وقطع رزق يعني خلاص ما عاد فيه قلت لك انا نزلت من حلقه طيب كل شيء طيب اوكي انا افهم هو ليش نطق الاسم ليش قال اسمه كامل ما ادري كذا انا قلت لك خلى على الله بس صارت امور ما حد يتكلم عليها يعني انا اشياء كثيره لازم افهمها اكيد من حقك اكيد من حقك لازم افهمها اكيد اللي ابغى اعرفه شلون توصل للانستغرام عن عليها وش سبب انه يحط صوره غرفتها شفت يعني الصورة شلون وصلت عنده وحطها في صورة غرفتها؟ الصورة صورة حق ايش قصدك؟ صورة غرفة فاطمة الغرفة حق الغرفة انا اللي كنت انا ثاني مرة هذه كلمتني حلو الصورة الصورة إيه؟ كانت معك إيه؟ مزبوط؟ حلو ليش تحطها صورة عرض؟ كذا انا توني مشتري رقم جديد كذا حطيت انا معهم بالعاني معليش يعني معليش عناد. ما تحط صورة عرض بنت انت تعرفها ولا وجالس تكلم خالتها يعني هذا هذه واضحه انك تبغى تجيب فيها العيد لا على الحرام لا تجيب فيها العيد ولا هذا هذا اللي واضح لو اتكلم لاكبر عاقل بيقولها نفس الكلام بس انا ما قلت لها انا فلان بن فلان ولا قلت لها انا ولد ولا كذا انا قلت لها كذا لو قلت لها انا ولد معروف اكيد خلاص انكشفت سال طيب وش صار بينك وبين خالتها ما صار شيء وش خلاص. الكلام اللي صار من انتي وما ادري وزي كذا وضروري نعرف من انتي يعني سوء تفاهم سويت حظر والرقم موجود الحين قفلت كل شيء زي كذا بس خلاص انتهت السالفه طيب قصدك انه خبر عن خالتها الحين ولا شيء؟ هذا عموم الخبر لا يوصل للي جوا لا ما قلت لك خبر انا بيني وبين شوف انا جيتك من رجال لرجال حلو ما يحتاج يعني انا شفتك رجال ان شاء الله فيك لا انا ما ان شاء الله فيك الاخلاق ما شفت يحتاج ما وان شاء الله انك مربى تربيه كويسه ما شفت تربيه ما يحتاج أيوة. فانا جيت اتكلم معاك من رجال رجال حاب انهي الموضوع هذا حلو معك مزبوط ان كانك لا والله الا تبغى السالفه تكبر ذا الحين والله لا دق على ابوه لا يحضر من الرياض شفت قلت لك احنا وانت عارف لو جابوها وش بيصير اكيد ماذا شفت مشاكل أيوة. البنت معروفه بسمعتها اكيد لكن انها جطيش بنات صغار شفت أيوة. وتراها صغيرة يعني أكيد وأنت الظاهر أنك تعرف أنها صغيرة لا تعرف أكيد. عمرها صغيرة أكيد. شفت فأنا ما أدري كيف أنت وثقت حطيت الفلوس ما أدري كيف جبت الجوال ما أدري على الله بس. ما أدري وش الأشياء هذه اللي خلتك تثق يعني ما أدري هي وش عطتك علشان تخليك تثق لك مشكلة هذه ثقة أوكي وش سبب الثقة شلون أنت وثقت فيها أعطتك يعني شيء علشان تثق فيها؟ لا ما أعطتني شيء كذا بس أنا شفت البنت أمينة ومعروفة وكل شيء كذا على العموم جيب لي صورها شفت؟ صور قلت لك ماشي صور والله أنا قلت لك جيب لي الصور حلو واكتب لي الورقة مثل ما قلت لك وأنا بجيب الاسطنبة معايا بصم لي عليها أيوه وإن شاء الله فلوسك تجيك أكيد بلا بس قلت لك صور محذوفة يا ابن الناس صور محذوفة قلت لك أنا أكتب ورقة على نفسي بعد قلت لك جاء مني شيء خطأ جاء مني أي شيء عندك ورقة وعندك أعطيك صورة إثباتي بعد إيش عارف تبي؟ هذا عموم عارف تبي شيء أكثر من كذا؟ قل له الله لا الله أنا ما أعرف كنت ما تعرف أكيد شفت أكيد ويمكن بتنزل ذا الحين من عندي شفت وبشوفك مرة بعدها ولا عدك شايفني مزبوط أكيد أنا أبغى أضمن حق بنت الناس جيب لي صورها جيب لي الورقة والوجه من الوجه أبيض والله يستر عليك ويستر عليك شفت الناس أنا قلت لك أعطيتك كلام قلت لك أنا صور حذفتها قبل فترة حلو وأنا لا صور عندي ولا أي شيء غريبة شلون أنك تضمن أن الصور تحذفها وفلوسك لسه ما أخذتها أنا شوف قلت لها أنا ما أنا قلت لها فلوس يعطيني إياها خلاص يعني ما قلت لي خلاص فلوسكم تجيك ورا ما تكلمت فيه طيب هو كلام صار بيننا قبل الأسبوع ذاك تقول لي خلاص الخارج بجي الخارج بعدك فلوس كذا هذا اللي صار بس على العموم مثل ما قلت لك الله يستر عليك حلو. جيب لي صورها، جيب لي الورقة والوجه من الوجه أبيض. أكيد ما بس أقول لك أنا فهمني، أقول لك صور ما في عليه الحرام ضمانه لا يوريني هل يقول لك إنه لا في شيء. أكيد أنا ما أعرف، كنت ما تعرفني أكيد، يعني صعب إني أثق فيك. أكيد يا تبغاني أثق فيك، تبغاني أثق فيك من طرف بنت مستحيل. أكيد ما يحتاج، بس أنا قلت لك عندك ورقة يعني نكتبها وكل شيء، صورة إثباتي في الورقة أي يوم. بعد ما تضمن شيء. ليش الورقة ما تفيد بشيء؟ ما تفيد بشيء إلا إذا صارت فضيحة، والفضيحة تعرف أنت فين تصير، تصير في الهيئة وتصير أكيد بالشرطة. أكيد بس نحن ما نبغى المشاكل، قلت لك أنا خلص. عمري أنا ما أدور المشاكل عشان كذا تقول أنت خلاص مثل ما قلت لك أنت غلطت غلطة. أكيد الواحد يغلط شفت. وماشي أحد نازل من السماء ما يغلط، كلنا غازلنا أكيد، كلنا هجولنا أكيد. شفت يعني كلنا سوينا الهوايل حلو، لكن ما وصلت فينا الأمور أن نمسك صور بنات شفت او نجلس نخوف بنات. لا لا لا ما بنات الناس ما هو لعبه اصلا ولا شيء عشان تطوف. خلاص انت عارفها هي بنت أكيد. مين اكيد شفت. ومثل ما قلت لك عطني الصور وعطني الورقه وفلوسك ان شاء الله تجيك مزبوط. ابشر ما عليك، بس انا اقول لك صور والله ما في يعني لا قل الله قصرت معك بشيء؟ لا ما قصرت خلص. ما يحتاج، بس انا اقول لك الحين ما ابغاك انت بتجي ثاني مره تقول انا قلت لك صور محذوفه جيب تبي شاهد تجيب معك انت عشان تضمن حقك. لا ماني انا ماني في حاجه شاهد. كيف انا ماني في حاجه ابشر قلت لك انا لو جيتك رسمي كان سحبتك من المحل ومشيت اكيد صح أكيد. لكني جايك بلبس المدني وعادي ولا اكيد ما ولا اني بشايف احد أكيد. شفت حلو، فمثل ما قلت لك جيب لي الصور وجيب لي الورقه والله يستر عليك. الحين قصرت معك بشيء؟ لا ما قصرت ما قصرت، بس انا اقول لك الصور محذوفه الحين يعني لا تبي فلوسك جيب الصور والله ما ليش. انا ما في شيء يضمن لي ان الصور محذوفه. طيب الحين اقول لك احلف لك بال تبي احلف لك على مصحف؟ حتى لو تجيب لي المصحف ما صدقت، تدري ليش؟ ما اعرفك. طيب البنت تعرف؟ ما انا ما لي خص في البنت، البنت ما لي خص فيها. انا قلت لك الصور بالورقه وفلوسك اسلمها في يدك والله شوف شوف والوجه اسمع. من الوجه ابيض حتى أكيد. يمكن تصير بيننا مصالح عمل والله اكيد العالم. ما يحتاج ماذا، بس انا قلت لك شوف انت اذا انت قصدك في الصور قلت لك صور عليه الحرام ولا في صور، واذا شوف عادي يعني الامور كلها عادي انا تاخذها فلوس كس امها فلوس، بس لدي عليها للصور انا ربي بيعوضني في شيء ثاني. حتى بقول لك حاجه لو قدر الله واخذت الفلوس حلو فلوسها اخذتها حق شوفتك لها. إذا جينا للشرع وجينا للكلام هذا أكيد. أنت قابلتها حلو حلو البنت شريفة ما عمرها شافت بنادم، بس شوف إنسان مزبوط. يقول لك أمانة أوكي حلو حلو، لكن وصلت الأمور العداوة ذا الحين شفت. أنا والله أني لا هددتها في شيء عشان إبليس العداوة. إبليس شاطر ولا مداخل ومخارج حلو، وصلت الأمور العداوة حلو. كان بينكم محبة حلو. شفت حلو. الحين انقلبت العداوة حلو. طيب وش سبب انكم تركتوا بعض؟ يعني تركتوا بعض علشان هذا خلتها قلت لك هي تقول انك فضحتني ومدري ايه وزك، قلت لها ابن الناس انا ما اعرف شيء انا ما ادري وش اللي صار. طيب كدا. هذا خويك وش قال يعني ليش سوى الشيء هذا؟ وش يبغى وش مطلوب؟ هو عناد زي كذا عناد حتى وش مطلوبه يعني ليش صلح الشيء ذا؟ ما ادري انا كلمته وطلعنا انا وياه ضربنا انا وياه وطلعت من محلهم بعد كامل. مين الوحده اللي كلمها في انستغرام؟ ما ادري ذي الخبر انا ما انا عارف من هي ذي الوحده، انا اساله يقول لي مالك دخل كذا. ايوه اي طيب هو في محل هو ما يشتغل اختبارات يعني صغير ولا أيوة. كم عمره؟ يمكن 17 يعني. ما يشتغل. وين سكنك؟ من انت؟ انا والعماره ذي اللي بعد على الله ورا هنا أيوة. خلاص مثل ما قلت لك شفت اصغر بالورقه الوجه من الوجه ابيض شفت اسلم فلوسك مزبوط اكيد ماذا، بس انا اقول لك صور انت يعني الحين قصدك ايه؟ اسمع انا ابغى اضمن حق البنت اكيد ما يحتاج. عطني الصور وعطني الورقه والله يستر عليك وعلي شفت ولا حلو. شفتك ولا شفتك اكيد، بس انا اقول لك صور ما في والله العظيم انا قلت لك انا ما اعرفك انا ما اقدر اثق فيك انا ما اعرفك. اعرف؟ لا ما تعرف. تعرفني؟ لا خلاص انا ما اعرفك ولا تعرفني، شلون تبغاني اثق انك تحلف لي؟ ياما ناس كثير حلفوا عندنا وطلعت زي ما يقول ما تحت السواهد. اسمع اسمع اسمع دام انت تعرف احد في الهيئه انا الخبر واصل في الهيئه، لو تبغاني ادق قدامك على شخص في الهيئه واسمعك وش يقول حلو شفت خلاص دام عندك واحد في الهيئه قلت لك نروح لعند الهيئه ونبصم كلنا في الهيئه، اذا صار شيء يجون يسحبوني من المحل. ايش عارف تبي غير من ذا الكلام؟ توصل للهيئه خلاص، بس الشخص يعني يكون تعرفه انت وكل شيء انا قصدك خلص تبي ايش عليك تبي انا بدق عليك وان شاء الله خير. عندك رقمي؟ عادي بسيطه نقدر نجيب رقمك. ما يحتاج لا بس رقمي الثاني لا مو هم مشكله اكتب لي ورقه وعطني خذها شفت سجل عندك سجل عندك معي ايش عليك تبي قلت لك الهيئة جيب واحد نكتبها في الهيئة وكل شيء ايش عليك تبي انا ما ابغى اوصلها الهيئة حاليا لا يا مثل ما قلت لك كل يا شيء يا ابن الناس انا قلت لك بس عشان تقول تبي تضمن حقك قلت لك نروح لعند اي واحد في الهيئة ونكتب ورقه هنا كم رقمك 055 20-30 21-30 1-7-3 الله يستر عليك ايوه شفت واستر على بنت الناس لا ما يحتاج انا قلت لك بس انت حاول والفضيحة ترى ما حد يبغاها اكيد ما يحتاج واذا وصلت للفضيحة اوهو بعد يحتاج بتوصل فيها مواصيل ما لا أكيد. احنا ولا أكيد انت ما يحتاج بس اسمع انت قد يعني تقدر ظروف وكل شيء انا قلت لك بسافر يمكن على بداية رمضان قول له الله انا مالي شغل انت بتسافر ما بتسافر شفت هذه زي ما يقولون مشكلتك خاصة اي ادد بس انا قلت ابغى الفلوس انا عشان اسافر انا ما يحتاج ماذا ومن ناحية الفلوس انا قلت لك استلم الورقة حلو مزبوط حلو. توصل الورقة حلو مزبوط بعدها ان شاء الله توصلك الفلوسك اوامر ثانية خلاص بس مثل ما قلت لك اهم شيء اني اتاكد ان مالها شيء عندك ما لا صور لا تسجيل لا اي حاجة اي شيء تبي ازعل خلاص تبي. الله يستر عليك ومتى الخبر بيننا ان شاء الله خلاص لو تبغاني امرك بعد العشاء ما عندي مشكلة عشان الورقة اي نعم طيب مو مشكلة لو تبغاني امرك بكرة ما عندي مشكلة طيب تبينا نروح نكتبها ولا شيء عند احد خلاص انت اكتب الورقة عادي اكتبها في الشقة في المحل في اي مكان شوف وقع لي عليها الاسطنبة انا بجيبها معي وبصمك عليها حلو وان شاء الله بعدها تستلم فلوسك مزبوط معلم الله يستر عليك بتمر لي طيب على الساعة 9 خلاص اجل وبمرك بكرة بكرة على العصر امرك بكرة العصر المغرب الله. بس مثل ما قلت لك ان وصل الخبر لو اكيد اكيد اكيد ما يحتاج نحن ان شاء الله الا بعد كذا نكون حبايب ونكون اصدقاء ونكون حياك الله والله يستر عليك وعلينا حلو حياك الله.